عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: كان رجل لا أعلم أحدا من الناس ممن يصلي القبلة من أهل المدينة أبعد منزلا من المسجد من ذلك الرجل، وكان لا تخطئه صلاة في المسجد، فقلت: لو اشتريت حمارا تركبه في الرمضاء والظلمة. فقال: ما أحب أن منزلي إلى جنب المسجد. فنمي الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فسأله عن قوله ذلك، فقال: أردت يا رسول الله أن يكتب لي إقبالي إلى المسجد ورجوعي إلى أهلي إذا رجعت. قال: أعطاك الله ذلك كله، أنطاك الله جل وعز ما احتسبت كله أجمع. وأنطاك يعني بمعنى أعطاك، وقوله ما احتسبت كله أجمع يعني من مما أردت من الثواب على مجيئك إلى المسجد وانصرافك من المسجد إلى بيتك، فهذا فيه فضل المشي إلى المساجد. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي. عبد الله بن محمد النفيلي، عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل النفيلي، هو ثقة أخرج حديث البخاري وأصحاب السنن. عن زهير. عن زهير بن معاوية، هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سليمان التيمي. عن سليمان التيمي، هو سليمان بن طرخان التيمي، ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي عثمان. عن أبي عثمان النهدي، هو عبد الرحمن بن مل، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي بن كعب. عن أبي بن كعب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. هل فيه يعني أنه كان يترك المساجد اللي بجواره ويأتي لهذا المسجد؟ ما يعني الذي يبدو أنه يعني ما حوله مسجد إلا مسجد النبي يعني صلى الله عليه وسلم. الذي يبدو أنه يعني أنه ما في ذلك شيء يتعرض لكون مسجد يعني، ولكن يقول أبعد من المسجد، أبعد من المسجد. ومن المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يحرصون على الذهاب إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والصلاة معه في مسجده. وأقول ما في شيء يشير إلى أن هناك مساجد أقرب منه، والمسجد يعني كل ما كان أكثر جماعة فلا شك أنه أفضل، لأنه وكل ما كان أبعد كل ما كان أفضل. ولكن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يعني له ميزة على غيره من جهة أن الصلاة فيه بألف صلاة، الصلاة فيه بألف صلاة. والمساجد إذا كثرت الجماعة فيها أو كانت يعني أقدم أو كانت أبعد لا شك أن فيها زيادة فضل. وكل إنسان يعني يذهب إلى المسجد النبوي ولو كانت المساجد قريبة من بيته إذا تمكن من ذلك لا شك أن فيه يعني هذا الفضل العظيم الذي ليس هناك من المساجد يعني ما في هذا الفضل إلا مسجد الحرام، فإنه أفضل منه كما جاء: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الحرام، وقد جاء أن مسجد الحرام بمئة ألف صلاة. لا شك أن الذي يمشي يعني أكثر تعبا وأكثر نصبا والأجر على قدر المشقة، والذي يركب إن شاء الله يحصل أجر وفضل الله واسع، لكنهم متفاوتون، الذي يمشي أعظم أجرا. قال: حدثنا أبو توبة قال: حدثنا الهيثم بن حميد عن يحيى بن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما، كتاب في عليين. ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة. من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة، من خرج من بيته متطهرا توضأ وخرج إلى المسجد يريد أن يؤدي صلاة مكتوبة فريضة من الفرائض التي فرضها الله عليه الصلاة الخمس، وأديها مساجد فهو كالحاج المحرم. نعم. فهو كالحاج المحرم. فأجره كأجر الحاج المحرم. فأجره كأجر الحاج المحرم. يعني أن كونه خرج متوضئا وخرج المسجد يريد أن يؤدي صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. يعني المحرم هو مثل أو يشبه المتوضئ، بمعنى أنه يعني تلبس يعني بلباس يعني المحرم تلبس بلباس الحج، وهذا توضأ للصلاة الذي هو شرط من شروط الصلاة الذي هو الوضوء، فله أجر الحاج المحرم، بمعنى أن الله تعالى يثيبه وأن خروجه مثل خروج الحاج المحرم. هذا خرج ليؤدي صلاة مكتوبة، وهذا خرج ليؤدي عبادة عظيمة، فأجر هذا كأجر هذا، وفضل الله واسع. أيوه. ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر. ومن خرج إلى تسبيح الضحى، يعني إلى صلاة الضحى، التسبيح هو الصلاة النافلة، والمقصود بالضحى يعني صلاة الضحى، يعني خرج ليؤديها. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الرجل في بيتي أفضل من المكتوبة، فكل النوافل هي في البيوت أفضل منها في المساجد، إلا الفرائض فإنه يجب أن تؤدى في المساجد، ويجب أن تؤدى في المساجد. وهنا ذكر صلاة النافلة أو الذهاب إلى النافلة، فمن أهل العلم من قال إن يعني ذلك فيه قد يكون فيه استثناء لتلك الصلاة بأنها تكون في المسجد يعني لها ذلك الفضل، ويمكن أن يقال إنها إذا أديت في المسجد لها ذلك الفضل، ولكن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الرجل في بيته أفضل للمكتوبة. من تمكن من أداء النافلة في المسجد ولكنه فعلها في البيت فإن صلاته في البيت تكون أفضل من صلاتها في المسجد، وأعظم أجرا من صلاتها في المسجد. ويمكن أن يكون يعني وذلك يتحقق في الذهاب إلى قبى، يعني يكون الإنسان يذهب يتوضأ في بيته ثم يذهب إلى قبى فيصلي في ركعتين يكون كأجر عمرة، كما جاء ذلك في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكونه يعني يذهب إلى قبى ويقصده من كان في المدينة ويتطهر في بيته ويخرج إلى مسجد قبى ويصلي فيه صلاة، يكون ذلك له كأجر عمرة، يكون له ذلك كأجر عمرة. ويمكن أن يقال أن كون الصلاة في المسجد النافلة يعني فيها ذلك الأجر، ولكنه لو صلاها في البيت ومع قدرته على أدائها في المسجد يكون ذلك أعظم أجرا عند الله عز وجل. ولكن ما جاء في هذا الحديث متحقق فيما جاء في مسجد قباء، من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان كأجر عمره، ولكن الحديث الذي معنا عام، ولكنه لا شك أن مقتضاه يتأدى يتحقق بما جاء في حديث في قصة قبة. ولكن من قدر على أن يؤدي النوافل في المسجد ولكنه تركها في المسجد وأداها في البيوت يكون ذلك أعظم أجرا عند الله، لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة، وكان عليه الصلاة والسلام يصلي النوافل في البيت ثم يخرج ويصلي بالناس ثم يرجع إلى المسجد ويصلي النوافل البعدية في بيته صلى الله عليه وسلم. أيوة. وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. وصلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما يعني كتاب في عليين، يعني أنه يرفع شأنه عند الله عز وجل وترفع درجته عند الله عز وجل ما دام أن صلاة على إثر صلاة والذي بينهما خال من اللغو، ما فيه إلا ذكر الله عز وجل وما يعود على الإنسان بالخير ولا يأتي بسيئات وبكلام سيء ولغو بين تلك الصلاتين، فإن هذا في أعلى الدرجات وفي أعلى المنازل، ويكتب الله ذلك له ويثبته عنده ويحصل بذلك الدرجات العالية والمنازل الرفيعة عند الله سبحانه وتعالى. يعني فهذا فيه فضل الذهاب إلى المساجد وفضل متابعة الذهاب إلى المساجد وفضل السلامة من اللغو ومن الكلام السيء بين الصلوات. ومن المعلوم أن الإنسان إذا أدى الصلوات الخمس وحفظ لسانه فيما بين كل صلاة وصلاة فلا شك أنه على خير، ولا شك أن ذلك يرفع شأنه عند الله ويرفع درجته عند الله عز وجل. قال حدثنا أبو توبة. حدثنا أبو توبة هو الربيع بن نافع الحلبي وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب إلى الترمذي، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي. عن الهيثم بن حميد. عن الهيثم بن حميد وهو صدوق أخرج له أصحاب السنن. صدوق أخرج له أصحاب السنن. عن يحيى بن الحارث. عن يحيى بن الحارث وهو ثقة أخرج له أصحاب السنن. وهو ثقة أخرج له أصحاب السنن. عن القاسم أبي عبد الرحمن. عن القاسم أبي عبد الرحمن وأيضا هو ابن عبد الرحمن. القاسم أبي عبد الرحمن وهو ابن عبد الرحمن وهو صدوق. نعم صدوق يغرب كثيرا. البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. وهو القاسم أبي عبد الرحمن وهو القاسم من عبد الرحمن، فهو ممن وافقت كنيته اسم أبيه، ممن وافقت كنيته اسم أبيه. وهذا نوع من أنواع علوم الحديث، فائدة معرفته ألا يظن التصحيف. الذي يعرفه ابن عبد الرحمن لو رآه أبي عبد الرحمن وهو لا يعرف أن كنيته أبو عبد الرحمن يظن أنه في تصحيف بين أبي ابن وأبي، والتصحيف بين ابن وأبي قريب. ولكن الإنسان إذا عرف أن هذا الرجل كنيته تطابق اسم أبيه يزول هذا الاحتمال وهذا الإشكال الذي قد يتصور الإنسان أن فيه تصحيح، لأنه لا يعرفه إلا ابن عبد الرحمن، فإذا رآه أبي عبد الرحمن قال هذا فيه تصحيح، من بدل ابن جاءت أبي. وهو إن جاء القاسم بن عبد الرحمن كلام صحيح، وإن جاء القاسم أبي عبد الرحمن هو صحيح، لأنه هو أبو عبد الرحمن وهو ابن عبد الرحمن. إن جاء هذا هو صحيح، وإن جاء فهذا هو صحيح. أيوة. عن أبي أمامة. عن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة. صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة. وذلك بأن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة ولا ينهزه إلا الصلاة، ثم لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه ويقولون اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه أو يحدث فيه. ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة. نعم حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة. 25 درجة؟ نعم جزءا. لا درجة. درجة. نعم. تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 27 درجة. ثم بين ذلك بأنه إذا تطهر. نعم. وذلك بأن أحدهم إذا توضأ. إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة. نعم. لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد وهو في صلاة ما دام ينتظر الصلاة. وهو والملائكة تستغفر له ما دام في مصلاه ما لم يؤذي فيه أو يحدث، ما لم يؤذي فيه أو يحدث فيه، يعني معناه ما لم يحصل منه إيذاء لأحد بالقول والفعل أو لم يحصل منه حدث وهو نقض الوضوء. وهذا فيه دليل على فضل صلاة الجماعة، ودليل على أن الإنسان لو صلى في بيته صح صلاته ولكنه ترك واجبا عليه، وهذا هو الدليل الذي يدل على أن صلاة الجماعة ليست بشرط، وإنما هي واجبة وليست بشرط، لأنها لو كانت شرط ما صحت الصلاة في غير المسجد. ولكن هنا كونها تفضل على صلاته في بيته وفي صلاته في مسجده في سوقه 25 درجة يدل على أن صلاته في بيته صحيحة، ولكنه فاته خير كثير وأثم في تركه واجبا، ولكن الصلاة المفروضة أداها، ولا يقال أنه لم يصلي بل قد صلى، فهو دليل على أن صلاة الجماعة ليست بشرط، بل هي واجبة وليست بشرط، ولكن الإنسان إذا أداها وأدى ذلك الواجب حصل 25 درجة، وإذا لم يؤدي ذلك الواجب فإنه يأثم لتأخره عن صلاة الجماعة، ولكنه يؤدي الصلاة ويكون أدى ما عليه من الصلاة وفاته ذلك الخير الكثير وتلك المضاعفة العظيمة التي هي تصل إلى 25 وفي بعض الأحاديث 27 درجة. صلاة الرجل، صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة. صلاته في بيته وصلاته في سوقه، يعني إذا كان في السوق يعني في المتجر أو في محل البيع والشراء كونه يصلي يعني معناه في غير المسجد، سواء كان في البيت أو في غير البيت، يعني في محل العمل ومحل التجارة والسوق، فصلاته في مسجد في المسجد أو صلاته جماعة تزيد على صلاته في سوقه وفي بيته 25 درجة. أيوة 25 درجة، ما هي 27؟ الحديث 27 25 هو ورد 27 هو ورد 25 الجمع. الجمع أي يعني كيف يجمع بين الروايتين؟ الله أعلم، لا أدري. وذلك بأن إيش؟ لا لا، صلاة الجماعة في المساء في البيوت ما يعني ما تكفي، والرسول صلى الله عليه وسلم لما هم بتحريق البيوت على أصحابها ما يعني قال أنهم صلوا جماعة وأنهم يصلون جماعة في البيت، لأن المساجد هي محل الجماعة، ولا يجوز الإنسان للناس أن يصلوا في بيوتهم جماعة، وإنما يصلون في المساجد، وإنما يصلون في المساجد لا في البيوت. وذلك بأن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة ولا ينهزه إلا الصلاة. هذا في بيان يعني هذا التفاضل أن هناك له أسباب، وذلك أنه إذا خرج إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا ينهزه إلى الصلاة ولا يخرجه إلى الصلاة، يعني ما له قصد في خروجه، الباعث له والحافز له والدافع له من خروجه من بيته هو الصلاة. أيوة. لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. كل خطوة يخطوها من بيته إلى المسجد يرفع الله له بها درجة ويحط بها عنه خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد وصلى ما أمكنه فهو على خير عظيم، وإذا جلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة ما انتظر الصلاة. فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، كان في صلاة ما دام الصلاة هي تحبسه، يعني هو جالس ينتظر الصلاة، يعني ما يمنعه من أن يخرج من المسجد إلا أنه ينتظر الصلاة هي التي تحبسه وتجعله يجلس. والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه. ثم بعد الصلاة إذا صلى وجلس في مصلاة الملائكة تصلي عليه، يعني تدعو له، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، ما لم يؤذي أو يحدث، ما لم يؤذي أحدا بقوله أو فعله، بقوله أو فعله، يعني بلسانه أو يده، أو يحدث يعني ينقض الوضوء. وهذا يدل على فضل الطهارة، وعلى كل إنسان فضل كل إنسان يكون على طهارة في المسجد، وأن الملائكة تستغفر له وتترحم عليه وتدعو له ما لم يؤذي أو يحدث. نعم. قوله ما دام في مجلسه الذي صلى فيه. نعم، هذا لا شك أنها واضح أن من صلى وجلس في مكان اللي صلى فيه، يعني بقعة التي صلى فيها، لا شك أنه يحوز هذا الأجر، وهذا أمر لا إشكال فيه. ولكن كونه يتحول من مكان إلى مكان لأمر يقتضي ذلك أو لحاجة تدعو إلى ذلك، نرجو أن يكون له ذلك الفضل وله ذلك الثواب. قال حدثنا مسدد. مسدد مر ذكره. عن أبي معاوية. عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش. عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي صالح. عن أبي صالح وهو ذكوان السمان المدني، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. كنيته أبو صالح، مشهور بكنيته، واسمه ذكوان، ولقبه السمان أو الزيات، لأنه كان يجلب الزيت أو السمن فيقال له السمان ويقال له الزيات، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. هو كثير رواية عن أبي هريرة، وكذلك يروي عن غيره، لكنه هو كثير رواية عن أبي هريرة. عن أبي هريرة سوق من ذكره. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو معاوية عن هلال بن ميمون عن عطاء بن يزيد عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة في جماعة تعدل 25 صلاة، فإذا صلاها في فلات فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة. قال أبو داود قال عبد الواحد بن زياد في هذا الحديث صلاة الرجل في الفلاة تضاعف على صلاته في الجماعة، وساق الحديث. ثم ورد أبو داود حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في جماعة نعم تعدل 25 صلاة. نعم تعدل 25 صلاة، وهذا فيه بيان يعني أن الحديث السابق يعني يبين هذا الحديث، وأن الجزء المقصود به يعني صلاة، لأنه يعني معناها أنها تضاعف هذه المضاعفة، فتكون صلاته الواحدة عن 25 صلاة، 25 صلاة. صلاة الرجل في جماعة تعدل 25 صلاة، تعدل 25 صلاة. ثم فإذا صلاها في فلات فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة. فإذا صلاها في فلات فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة، يعني أنها تضاعف هذه المضاعفة. ولعل هذه المضاعفة يعني كون الإنسان يعني يحرص عليها في السفر مع وجود التعب ومع وجود النصب والمشقة، أنها فيها ذلك الأجر وفيها ذلك الفضل العظيم. ويحتمل أن يكون يعني أيضا أن ذلك حيث يكون يعني في الفتن وعزلة الناس، وكون إنسان يكون معه يعني غنم يرعاها ويعبد الله عز وجل، وقد جاء في ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك حيث تكون مخالطة الناس والصبر على أذاهم ونفعهم يعني يتحقق ذلك ويتمكن من ذلك، فإنه أجر أعظم أجرا من العزلة ومن الانفراد. ولكن يعني ذكر الفلات هنا يدل على فضل على عظم أجر الصلاة في السفر ومع حصول المشقة والنصب والتعب، وأن ذلك فيه الأجر العظيم عند الله عز وجل والأجر الجزيل من الله سبحانه وتعالى، وأنه لو صلاها يعني وحده يعني في الفلات وهو يعني مسافر، فإن الله تعالى يكتب له ذلك الأجر العظيم. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم، كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. وهذا فيه بيان فضل المحافظة على الصلاة دائما وأبدا، ولا سيما في حال الأسفار وفي الفلوات، وكون الإنسان يعني يكون وحده لا يطلع عليه الله عز وجل ولا يراه إلا الله سبحانه وتعالى, فيكون مراقبته لله عز وجل وتقواه لله سبحانه وتعالى يدفعه ويجعله يحافظ على الصلوات الخمس, سواء كان ذلك حصله عن طريق وجود الجماعة أو أنه كان بمفرده وحافظ على الصلاة وصبر على ما يكون من نصب ومن تعب, حرص في مع ذلك على الصلاة, فإنه يحصل هذا الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى. وفي حديث عبد الواحد الزيادة الذي ذكر أبو داود في الحديث الذي بعده في بيان أن تلك الصلاة التي يصليها أنها تكون تبلغ 50 يعني على صلاة الجماعة, يعني ليس الأمر مقصودا على أو مقصورا على كونه يصلي وحده, بل أيضا على صلاة الجماعة. إشكال يعني في صلاة الرجل في الفلاة تضاعف على صلاته في الجماعة. نعم, تضاعف على صلاته في الجماعة يعني 25 درجة. نعم, يعني 50 صلاة يعني الذي ورد 25 درجة يعني في حال الجماعة تضاعف إلى 50. قال حدثنا محمد بن عيسى. محمد بن عيسى بن الطباع وهو ثقة أخرج البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي في الشمائل. ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي. نعم, وابن ماجه. والنسائي وابن ماجه. ما أخرج له مسلم. نعم, البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه. عن أبي معاوية عن هلال بن ميمون. عن أبي معاوية مر ذكره. هلال بن ميمون هو الجهن صدوق رب صدوق أخرج أبو داود وابن ماجه. صدوق أخرج حديث أبو داود وابن ماجه. عن عطاء بن يزيد. عن عطاء بن يزيد الليثي. نعم, هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي سعيد الخدري. عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو مشهور بكنية أبو سعيد وهو اسمه سعد بن مالك بن سنان, وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الواحد بن زياد ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المشي إلى الصلاة في الظلام. قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا أبو عبيد الحداد قال حدثنا إسماعيل أبو سليمان الكحال أبو سليمان الكحال عن عبد الله بن أوس عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. ثم ورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة إلى باب ما جاء في المشي إلى الصلاة في الظلام. ما جاء في المشي إلى الصلاة في الظلام, لما ذكر في الترجمة السابقة فضل المشي إلى الصلاة يعني مطلقا, وكان في بعض الأحوال يعني كونه يوجد الظلام وفي ذلك زيادة المضرة والمشقة, جاء في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على فضل الذهاب إلى المسجد في شدة الظلام, وذلك بما أورده عن بريدة بن حصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. يعني أن كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره, يعني أن الطريق إلى الجنة فيه تعب وفيه نصب, يحتاج إلى صبر على طاعة الله وصبر عن معاصي الله, فالإنسان يصبر على الطاعة ولو شقت على النفوس, ويحرص على أن يذهب إلى المساجد ولو كان في الظلام ولو كان في شدة الحر ولو كان في شدة البرد, لأن حصول المشقة وحصول النصب فيه زيادة الأجر وفيه الثواب العظيم من الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: بشر المشائين أي الذين يمشون إلى المساجد في الظلم, يعني في حال الظلام وفي شدة الظلام, وهذا إنما يكون في الفجر وفي العشاء, ولهذا جاء أن هاتين الصلاتين هي أثقل الصلاة على المنافقين, وفيهما ما فيهما من نصب. ولهذا فإن الذهاب إلى المساجد في الظلم في شدة الظلام فيه هذا الثواب العظيم من الله عز وجل: بشر المشائين بالظلم المساجد بالنور التام يوم القيامة، لأنهم مشوا في ظلام فيجازيهم الله عز وجل بأن يجعل لهم نورا تاما يوم القيامة يبصرون به ويمشون به، والجزاء من جنس العمل. وكما أن هذا في مشي في ظلام فإنه يقابله نور وجزاؤه نور يحصل يوم القيامة، مثل ما جاء في الصيام أنه يدخلون الصائمون يدخلون من باب يقال له الريان، لأنهم عطشوا أنفسهم فجوزوا بأن يدخلوا من باب يشعر بالري الذي هو ضد الظمأ. فهؤلاء لما مشوا في الظلمات إلى المساجد وحرصوا على الذهاب إلى المساجد في الظلمات يجازيهم الله عز وجل بأن يجعل لهم نورا يمشون به يوم القيامة يضيء لهم جزاء وفاقا، والجزاء من جنس العمل. فكما أنهم مشوا في ظلام فالله يعوضهم نورا يستضيئون به يوم القيامة: بشر المشائين بالظلم المساجد بالنور التام يوم القيامة. قال حدثنا يحيى بن معين. يحيى بن معين ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي عبيدة الحداد. عن أبي عبيدة الحداد وهو عبد الواحد بن واصل السدوسي. عبد الواحد بن واصل السدوسي وهو ثقة أخرج له البخاري. ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن إسماعيل أبو سليمان الكحال. عن إسماعيل أبو سليمان الكحال وهو صدوق يخطئ أخرج له أبو داود والترمذي. صدوق يخطئ أخرجه أبو داود والترمذي. والترمذي. عن عبد الله بن أوس. عن عبد الله بن أوس وهو لين الحديث أخرجه أبو داود والترمذي. ولين الحديث أخرجه أبو داود والترمذي. عن بريدة. عن بريدة بن الحصيب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. في حديث ثاني بعده في الباب. باب ما جاء في الهدي. والحديث صححه الألباني وفيه يعني هذا الذي هو لين الحديث وفي صدوق يخطئ، لكن لعل له طرق أخرى. يقول المحشي وأخرج نحوه ابن ماجه عن أنس. أين وهذا شاهد. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الهدي في المشي إلى الصلاة. قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري أن عبد الملك بن عمرو حدثهم عن داود بن قيس قال حدثني سعد بن إسحاق قال حدثني أبو ثمام الحناط أن كعب بن عجرة رضي الله عنه أدركه وهو يريد المسجد، أدرك أحدهما صاحبه قال: فوجدني وأنا مشبك بيدي فنهاني عن ذلك وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة. ثم ورد أبو داود رحمه الله ترجمة: باب في الهدي في المشي إلى الصلاة. نعم. باب في الهدي في المشي إلى الصلاة. باب ما جاء في الهدي إذا في المشي إلى الصلاة. باب ما جاء في الهدي في المشي إلى الصلاة. المقصود بالهدي الهيئة والطريقة التي والسيرة التي يكون عليها الإنسان، يعني الهيئة التي ينبغي أن يكون عليها والآداب التي يتأدب بها الإنسان وهو خارج إلى الصلاة. والمقصود يعني هنا يعني ذكر بعض الأمور التي على الإنسان أن يكون متصفا بها وأن يكون تاركا لها، أي أنها لا تنبغي في ذهابه إلى الصلاة. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه أبو ثمامة أبو ثمامة الحناط كان يعني يسير في الذهاب المسجد فأدركه كعب بن عجرة، أدرك كل واحد من الآخر يعني ما أنه التقوا كل منهما ذاهب المسجد، وكان أبو ثمامة الحناط قد شبك بين أصابعه فنهاه عن ذلك كعب بن عجرة وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه. إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا المسجد فلا يشبكن يديه. نعم. فلا يشبكن يديه، لا يشبكن بين أصابعه، لا يشبكن بين أصابعه بأن يدخل أصابع بعضها بعض فيشبكها. هذه الهيئة فإنه يعني تعليل. أيوة. فإنه في صلاة. فإنه في صلاة، لأنه ما دام متجه إلى الصلاة هو في صلاة، فلا يشبكن بين أصابعه لا في الطريق ولا في المسجد ما دام لم يصلي، ما دام لم يصلي. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث كعب بن عجرة وفيه يعني أنه نهى أو أنه أخبر أبا ثمامة الحناط وحدثه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الإنسان إذا تظهر في بيته ثم خرج عامد المسجد فلا يشبكن بين يديه لأنه في صلاة. فهذا يدلنا على أن الهيئة التي يكون عليها الإنسان وهو خارج للمسجد أنه لا يشبك بين أصابعه، فهذا من الهدي ومن السمت والطريقة والهيئة التي يكون عليها الإنسان وهو خارج المسجد أنه لا يشبك بين أصابعه أنه في لأنه في صلاة. وهذا فيما يعني إذا كان في الصلاة وقبل الصلاة، أما بعد الصلاة فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شبك بين أصابعه كما جاء في حديث اليدين الذي في الصحيحين أنه لما صلى الصلاة يعني الظهر أو العصر وكان صلى ركعتين فقط ثم تقدم أو ذهب إلى خشبة معروفة في المسجد واستند عليها وشبك بين أصابعه، فقال ذو اليدين رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في يديه طول وقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال لم أنسى ولم تقصر. وقال بل نسيت يا رسول الله. فالتبت عليه الصلاة والسلام إلى الصحابة وقال أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. فقام وصلى الركعتين الباقيتين فإذا جاء التشبيك بعد الصلاة، ولكن في الصلاة وقبل الصلاة جاء ما يدل على المنع منه، وعلى أن من الهيئات التي يكون عليها الإنسان وهو خارج المسجد أنه لا يشبك بين أصابعه لا في الطريق ولا في المسجد ولا في الصلاة، لأنه قال فإنه في صلاة. فهو يعني ما دام أنه ينتظر الصلاة هو في صلاة، وما دام أنه مقبل على الصلاة فهو في صلاة، فليس له أن يشبك بين أصابعه. وأما بعد الصلاة فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك. وبعض أهل العلم يعني قال في الجمع بين هذه الأحاديث أن هذا يحمل على ما دل عليه وهذا يحمل على ما دل عليه، وهذا جمع بين الأحاديث. وبعضهم قال إن الأحاديث التي في الصحيحين يعني أقوى من الأحاديث التي في غيرهما، ولكن الجمع مقدم على الترجيح وعلى النسخ. وفي الأخذ أو في إعمال كل مما جاء من التشبيك وعدمه إعمال للأحاديث وعمل بها جميعا، فيجوز بعد الصلاة ولا يجوز في الصلاة ولا قبل الصلاة، وهذا هو التوفيق بين الأحاديث التي وردت في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري. محمد بن سليمان الأنباري ثقة أخرج حديث أبو داود وحده. صدوق صدوق أخرج حديث أبو داود وحده. عن عبد الملك بن عمرو. عبد الملك بن عمرو هو أبو عامر العقدي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. كثيرا ما يأتي ذكره بكنيته بلقبه بكنيته أبو عامر، وهنا جاء باسمه عبد الملك بن عمرو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن داود بن قيس. عن داود بن قيس وهو ثقة. نعم. أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن سعد بن إسحاق. عن سعد بن إسحاق وهو ثقة أخرجه أصحاب السنن. ثقة أخرجه أصحاب السنن. عن أبي ثمامة. عن أبي ثمامة الحناط وهو مجهول الحال أخرجه أبو داود. وهو مجهول الحال أخرج حديثه أبو داود. عن كعب بن عجرة. عن كعب بن عجرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. والحديث فيه الرجل مجهول، لكن جاء حديث كثيرة عديدة تدل على ما دل عليه. قال حدثنا محمد بن معاذ بن عباد العنبري قال حدثنا أبو عوانة عن يعلى بن عطاء عن معبد بن هرمز عن سعيد بن المسيب أنه قال حضر رجلا من الأنصار الموت فقال إني محدثكم حديثا ما أحدثكموه إلا احتسابا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله عز وجل له حسنة، ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عز وجل عنه سيئة، فليقرب أحدكم أو ليبعد، فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له، فإن أتى المسجد وقد صلوا بعضا وبقي بعض صلى ما أدرك وأتم ما بقي كان كذلك، وأتم ما بقي كان كذلك، فإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك. أعد المتن. إذا توضأ قال سعيد بن مسيب حضر رجلا من الأنصار الموت فقال إني محدثكم حديثا ما أحدثكموه إلا احتسابا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله عز وجل له حسنة، ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عز وجل عنه سيئة، فليقرب أحدكم أو ليبعد. ثم أورد أبو داود حديث منه رجل من الأنصار، حديث رجل من الأنصار، حديث رجل من الأنصار يعني يروي عنه أبو سعيد، يروي عنه سعيد المسيب رحمه الله أنه لما حضره الموت قال إني محدثكم حديثا لا أحدثكم إلا احتسابا، يعني يرجو الثواب من الله عز وجل يعني في ذلك، وليأخذ الناس يعني بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يرويه لهم من الحديث. قال إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء، إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء، إحسان الوضوء يكون بإسباغه، وذلك بكونه يتأكد من كون الماء جاء على جميع أعضاء الوضوء بحيث يعني ما يسقط شيء أو يترك شيئا لم يصل إليه الماء، ثم أيضا يعني كونه يأتي به إلى ثلاث غسلات ولا يزيد على ذلك، هذا هو إحسان الوضوء، كل إنسان يأتي به مستوعبا لا يترك موضعا أو شيئا مما من أعضاء الوضوء لم يصل إليه الماء، ثم يغسل يعني ثلاث مرات، هذا هو إسباغ الوضوء. يتوضأ فأسبغ الوضوء، نعم، فأحسن الوضوء. أيوة. ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله عز وجل له حسنة، ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا حط الله إلا رفع الله بها درجة، ولم يضع رجله اليسرى إلا حط الله عنه بها خطيئة. ولا حديث التي تقدمت لا يرفع لا يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، لا يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط بها عنه خطيئة، لأن كل قدم ترفع وتوضع، فكلما يعني وضع الإنسان رفع الإنسان قدم فإن الله تعالى يرفع له بدرجة، وكلما يضعها يحط الله تعالى عنه بها خطيئة، ولا بد من رفع ووضع، لا بد من رفع ووضع، فالرفع فيه رفع درجات والوضع فيه حط خطايا، وذلك فضل من الله عز وجل. أيوة. يقول فليقرب أحدكم أو ليبعد، يعني فليقرب يعني أو يبعد يعني من المسجد، يعني يقرب بيته أو يبعد يعني بأن يكون المسافة كلما زادت كلما كان أعظم، وهذا مثل الحديث الذي تقدم الأبعد فالأبعد إلى المسجد أعظم أجرا أعظم أجرا، يعني فليقرب أو ليبعد. فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له، فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له، فإن أتى المسجد فصلى في جماعة، يعني إذا وصل المسجد وصلى جماعة فإنه يغفر له. أيوة. فإن أتى المسجد وقد صلوا بعضا وبقي بعض صلى ما أدرك وأتم ما بقي، فإن جاء وقد صلوا بعضا يعني فاته بعض الصلاة أدرك ما أدرك وأتم ما بقي، يعني معناه أنه يصلي معهم ما وجد وما أدركه، وما بقي فإنه يتمه بعد الصلاة، وما بقي فإنه يتمه بعد الصلاة، يعني معناه أنه يصلي معهم الذي يدركه والباقي يتمه، وهذا فيه دليل على كما سيأتي أن أن ما يقضيه المسبوق بعد السلام هو آخر صلاته، لأنه قال فليتم ما بقي، أتم ما بقي، يعني معناه أن ما يدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته، وما يقضيه بعد سلام الإمام هو آخر صلاته، لأن قال هنا أتم، وسيأتي الأحاديث التي فيها ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وهو دليل على أن ما يقضيه المسبوق هو آخر صلاته وليس أول صلاته. قال كان كذلك، كان كذلك أن يغفر له. فإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك. فإن أتى المسجد وقد صلوا وصلى وحده، وصلى وحده وأتم الصلاة يعني صلى وحده، كان كذلك يعني غفر له، لأنه خرج من بيته متوضئا يريد الصلاة، خرج من بيته متوضئا يريد الصلاة. وهذا فيما إذا كان يعني ما يكون تكاسل، يكون يعني عادة، يعني يكون إنسان حريص على الصلاة ولكن حصل أن فاتت الصلاة. أما أن يكون الإنسان عادته أن يتكاسل ويتأخر عن الصلاة فهذا لا ينبغي للإنسان، الإنسان يحرص على أن يذهب إلى المساجد وأن يبكر إليها. أيوة. وهذا يدلنا على فضل الذهاب إلى المساجد وأن فيه الأجر العظيم من الله، وسواء أدرك الصلاة كلها أو أدرك بعضها أو لم يدرك شيئا ولكنه صلى في المسجد، فإنه بذلك يحصل الأجر العظيم والثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى. قال حدثنا محمد بن معاذ بن عباد العنبري. محمد بن معاذ بن عباد العنبري صدوق يهم أخرج له مسلم وأبو داود. صدوق يهم أخرج له مسلم وأبو داود. عن أبي عوانة. عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن يعلى بن عطاء. عن يعلى بن عطاء ثقة أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن معبد بن هرمز. عن معبد بن هرمز وهو مجهول أخرج له أبو داود. وهو مجهول أخرج حديثه أبو داود. عن سعيد بن المسيب. عن سعيد المسيب وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين. عن رجل من الأنصار والصحابة رضي الله عنهم المجهول فيهم في حكم المعلوم، لأنهم كلهم عدول لا تؤثر جهالة أحد منهم، لأنهم عدول لا يحتاجون بعد تعديل الله عز وجل وثنائه عليهم لا يحتاجون إلى تعديل المعدلين وتوثيق الموثقين، بل يكفيهم شرفا وفضلا ما جاء في حق في فضلهم من النصوص، وكونهم تشرفوا بصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم ورأوا طلعته عليه الصلاة والسلام وسمعوا حديثه عليه الصلاة والسلام، فلهم ذلك الفضل ولهم تلك الميزة التي تميزوا بها على غيرهم، فكان المجهول فيهم في حكم معلوم بخلاف غير الصحابة، فإن المجهول فيهم جهلته تؤثر. قال باب. باب إيش؟ باب في من خرج يريد الصلاة فسبق بها. طيب بس ما بقي وقت. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في من خرج يريد الصلاة فسبق بها. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن محمد يعني ابن طحلاء عن محصن ابن علي عن عوف بن الحارث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله جل وعز مثل أجر من صلاها وحضرها، لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول أبو داود رحمه الله تعالى: باب في من خرج يريد الصلاة فسبق بها، يعني فاتته وصلى الناس قبل أن يصل، أي فإنه يؤجر على ذلك ويثاب على ذلك، وذلك لأن خروجه إلى الصلاة وتوضؤه وإحسانه الوضوء ثم خروجه من بيته يريد الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة

قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي. عن يزيد بن هارون. عن يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن العوام بن حوشب. عن العوام بن حوشب وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حبيب بن أبي ثابت. عن حبيب بن أبي ثابت وهو ثقة كثير التدريس والإرسال وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر. عن ابن عمر وقد مر ذكره. وهذا كالذي قبله يعني رجاله خرج لهم أصحاب الكتب الستة. إيش؟ نعم لا أثمان بن شيبة. أثمان بن شيبة ما خرج له الترمذي. لم يخرج له الترمذي. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير وأبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد أنه قال قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ائذنوا للنساء إلى المساجد بالليل. فقال ابن له والله لا نأذن لهن فيتخذنه دغلا والله لا نأذن لهن. قال فسبه وغضب وقال أقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ائذنوا لهن وتقول لا نأذن لهن. ثم ورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ائذنوا للنساء إلى المساجد بالليل. ائذنوا إلى المساجد في النساء ائذنوا للنساء إلى المساجد في الليل. ائذنوا للنساء في ائذنوا للنساء إلى المساجد بالليل. ائذنوا للنساء إلى المساجد في الليل. وهذا مثل الذي قبله إلا أن فيه التقييد بالليل. إلا أن فيه التقييد بالليل. والأحاديث التي تقدمت هي مطلقة وعامة تشمل الليل والنهار. لكن هذا الذي هو الليل يعني يكون أستر يعني فيه إشارة إلى إلى إلى إلى ستر. ولكن الحديث التي مضت يعني مطلقة وتشمل الليل والنهار ولا بأس بالإذن لهن. ولكن الليل يعني خروجهن والإذن لهن بالليل يكون أولى لأنه يكون فيه يعني ستر سواء كان يعني في العشاء أو الفجر. وقد جاء يعني في بعض الأحاديث الصحيحة يعني يخرجن وهم متلفعات بمروطهن من صلاة الفجر ما يعرفهن أحد من الغلس ما يعرفهن أحد من الغلس. فقال ابن لابن عمر وقيل إنه بلال وقيل واقد والله لا نمنعهن والله لا نأذن لهن فيتخذنه دغلا والله لا نأذن لهن فيتخذنه دغلا يعني ريبة أو يعني شيء يعني طريقة أو وسيلة إلى يعني الوقوع في أمر محرم. فغضب عليه عبد الله بن عمر وقال وسبه وقال له أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائذنوا للنساء وتقول والله لا نأذن لهن. وجاء في بعض الروايات أنه ما كلمه حتى مات. فقال الحافظ بن حجر في فتح الباري وإن كان هذا محفوظا فلعل أحدهما يعني مات يعني بعد وقت وجيز يعني من الحادثة أو من الواقعة التي جرت بينهما. وفي هذا دليل على يعني الحث على اتباع السنن والتحذير من مخالفتها والإنكار الشديد على من يحصل منه المخالفة للسنن ومعارضة الأحاديث. وكذلك أيضا فيه التأديب الرجل ولده ولو كان كبيرا. وكذلك الهجر يعني حيث يكون فيه مصلحة لا سيما إذا كان من الوالد أو ممن له شأن ومنزلة فإنه يكون في ذلك يعني فائدة ومصلحة. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن جرير. عثمان بن أبي شيبة مر ذكره. هو جرير هو بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وأبي معاوية. وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الأعمش. عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن مجاهد. عن مجاهد بن جبر المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر. عن ابن عمر وقد مر ذكره. والله لا نأذن لهن فيتخذنه دغلا. دغلا يعني ريبة يعني يعني يحصل يعني شيء من الأمور التي لا تنبغي بسبب الإذن لهن. قال رحمه الله تعالى: باب التشديد في ذلك. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن عبد بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أحدث الناس لمنعهن المسجد كما منعه نساء بني إسرائيل. قال يحيى: فقلت لعمره: أمنعه نساء بني إسرائيل؟ قالت: نعم. ثم ورد أبو داود التشديد في ذلك، التشديد في ذلك يعني في ما يتعلق بذهاب النساء إلى المساجد. ومعلوم أن التشديد وأن يعني أنه لابد من الاحتياط في ذهاب النساء إلى المساجد، وأن يكون يعني ملتزمات بآداب الإسلام، وأن يخرجن يعني بالهيئة التي هي يعني ليس في في فيها رائحة طيبة ولا لباس حسن ولا أي شيء يعني يدفع، وأن تكون يعني لا تخالط الرجال، ويكون الدخول من يعني دخول النساء يعني من باب واحد، وما إلى ذلك من الأمور التي ورد أو جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اتصاف النساء بها وهن خارجات إلى المسجد. لكن إذا حصل يعني خروج يعني عن هذه الآداب وعدم التزام بهذه الآداب، فعند ذلك يسوغ المنع، وعند ذلك وفي ذلك يكون التشديد في مسألة النساء ويعني وعدم تركهن يقدمن على شيء يحصل بسببه مضر عليهن وعلى غيرهن. أورد أبو داود رحمه الله أثر عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي أنها قالت: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن، لو أدرك رسول صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل، كما منعت نساء بني إسرائيل يعني من الذهاب إلى المساجد. وقول عائشة رضي الله تعالى عنها هذا لأنها رأت من بعض النساء شيئا من ذلك، ولا يعني أن كل النساء يكن كذلك. وهذا الذي قالته عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضها محمول على من لهن حق المنع، أما من تخرج وهي تفلة وتخرج وهي ملتزمة وتخرج وهي محتشمة وتخرج وهي متأدبة وملتزمة في أحكام الإسلام، فهذه هي التي جاء الإذن لها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول ما أذن لكل امرأة، ولهذا قال: ولا خرجنا وهن تفلات، ما قال النساء تخرج كيف كنا. فعائشة رضي الله عنها وأرضاها يعني رأت يعني جانب يعني الخلل الذي حصل من بعضهن، فقالت: لو حصل كذا. ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني شريعته مستمرة ودائمة، وأحكام هذه الشريعة دائمة مستمرة، وهي دائمة مستمرة ولكن بالتفصيل: الذي من هي أهل الخروج تخرج، ومن ليست أهل الخروج تمنع لأنها غير ملتزمة، لأنها غير ملتزمة. وإذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما أدرك ولم يمنع، ولكن جاء عنه تشريع وجاء عنه يعني حكم فيه تفصيل، وهو الإذن في حق من تستحق الإذن، والمنع يكون في حق من تستحق المنع. وعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ما قالته مبني في حق من تستحق المنع، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنها تمنع، وذلك لوجود القيد الذي يدل على ذلك، حيث قال: وليخرجن وهن تفلات، وليخرجن وهن تفلات. فإذا خرجنا متطيبات، خرجنا متجملات، خرجنا يعني وهن فتنة وفتن الناس، فعند ذلك يمنعنا، فعند ذلك يحصل منعهن. نعم. قالت: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعه نساء بني إسرائيل. قال يحيى: فقلت لعمره: أمنعه نساء بني إسرائيل؟ قالت: نعم. قال يحيى بن سعيد الأنصاري قلت لعمرة بنت عبد الرحمن أمنع نساء بني إسرائيل المسجد؟ قالت نعم. وهذا الكلام يعني على أنه من عمرة وعمرة تابعية, ولكن جاء عن يعني ولكن الحديث جاء الأثر عن جاء عن عائشة لمنع كما منعت نساء بني إسرائيل, ولكن يحيى بن سعيد سأل عمرة وقالت نعم, وهي ما قالته يعني من عندها, وإنما قالته عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. نعم. قال حدثنا القعنبي. القعنبي مر ذكره, عبد الله بن مسلمة من قعنب. عن مالك. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الإمام المشهور المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن سعيد. عن يحيى بن سعيد الأنصاري المدني هو من صغار التابعين, أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية المدنية وهي ثقة, أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق, وهي من أوعية السنة وحفظتها, وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, ستة رجال وامرأة واحدة, وهذه المرأة الواحدة هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قال حدثنا ابن المثنى أن عمرو بن عاصم حدثهم أنه قال حدثنا همام عن قتادة عن مورق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها. عن مورق عن أبي الأحوص. أيوة. عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها, وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. ثم أورد أبو داود حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد, وقد سبق أن مر وبيوتهن خير لهن, وهذا الحديث فيه تفصيل, وأنه كلما كانت المرأة أستر وأبعد عن الظهور والبروز فإن كلما كان أفضل لها. يقول عليه الصلاة والسلام صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في مسجدها في مسجد. صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها. صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في حجرتها, لأن الآن الكلام كله يتعلق في البيت, وأن كل ما كان أبعد وكل ما كان أخفى وكل ما كان أستر فإنه يكون أفضل. وصلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في حجرتها, والمراد بالحجرة المكان الذي يحتجر حول البيت, يعني مثل الصحن أو المكان الفاضي ولكنه داخل تحت السور وتحت البنيان ولكنه محتجر من الاحتجار, وهو يعني فيه يعني مكان يعني مكشوف ولكنه يعني ليس داخل البيت, يعني فصلاتها في بيتها خير من صلاتها في حجرتها. يعني إذا كان البيت للحوش وله يعني مكان مكشوف فصلاتها في الداخل داخل البنيان أحسن من صلاتها داخل السور, يعني في الحوش في المكان المكشوف المحتجر الذي هو تابع البيت ومن جملة البيت. هذا هو المقصود بالحجرة, وليس المقصود بها الغرفة التي هي داخل البيت, وإنما المقصود بالمحتجر. الحجرة يعني المحتجر الذي يكون في البيت والذي يعني تدخل منه الأبواب والذي تشرع عليه الأبواب, يعني يكون يعني مكان مكشوف والأبواب تدخل أو الحجر تكون من هذا المكان المكشوف. أيوة. وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. وصلاتها في مخدعها وهو البيت الصغير أو المكان الذي يكون في أقصى البيت والذي يتخذ لحفظ الأشياء, ويعني يميز على غيره بكونه مكان في مكان يعني بعيد يعني من الباب, يعني يكون أفضل, يعني من كل ما كانت أبعد في بيتها كل ما كان أفضل من بروزها. ومعنى هذا أن كل هذه الأمور أحسن من صلاتها في المسجد، أفضل من صلاتها في المسجد. يعني إذا كان يعني هذه الأمور في داخل البيت وبعضها أولى من بعض، إذن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في مسجدها في المسجد. ولهذا قال بيوتهن خير لهن، لا تمنعوا مع الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. ثم التفصيل في البيت، كل ما كانت أبعد وكل ما كانت أسر وكل ما كانت بعيدة عن الأنظار، كل ما كان ذلك أفضل لها وكل ما كان ذلك أولى لها. قال حدثنا ابن المثنى. ابن المثنى هو محمد المثنى العنزي أبو موسى الملقب الزمن البصري، ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة. عن عمرو بن قيس. عن عمرو بن عاصم. عن عمرو بن عاصم وهو ثقة في حديثه، صدوق في حفظه شيء، صدوق في حفظه شيء، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن همام. عن همام بن يحيى العوذي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن قتادة. عن قتادة من دعامة السدوسي البصري، ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن مورق. عن مورق العجلي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي الأحوص. عن أبي الأحوص وهو عوف بن مالك، وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد. نعم. ومسلم وأصحاب السنن. عن عبد الله. عن عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو تركنا هذا الباب للنساء. قال نافع فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. قال أبو داود رواه إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع قال قال عمر وهذا أصح. ثم ورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تركنا هذا الباب للنساء. نعم. لو تركنا هذا الباب للنساء، يعني هذا يفيد بأن النساء لا يخلطن مع الرجال إذا ذهبنا إلى المسجد، ويدخلن من باب يعني يخصهن أو أبواب تخصهن. وهذا من الاحتياط والتشديد يعني في خروج النساء، وأنهن إذا خرجنا يخرجن بهذه الهيئة وبهذا الوصف الذي هو الابتعاد عن الرجال وعدم مخالطتهن حتى في الدخول في المسجد، بل وإذا دخلنا المسجد يبتعدن عن الرجال كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فهن يبتعدن عن الرجال، وكلما كانت المرأة أبعد عن الرجال كان أفضل لها وكان أعظم أجرا لها، وكان ذلك الصف الذي تكون فيه يعني يكون خير الصفوف إذا كان هو أبعد الصفوف عن الرجال. نعم. قال نافع فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. قال نافع فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات، يعني لالتزامه وامتثاله لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال أبو داود رواه إسماعيل عن أيوب عن نافع قال قال عمر وهذا أصح، يعني أنه جاء من طريق أخرى، وأن نافع يرويه عن عمر، وهذا يكون فيه انقطاع لأن نافع لم يدرك عمر رضي الله تعالى عنه فهو منقطع، ولكن الحديث الأول صحيح. نعم. قال حدثنا أبو معمر. أبو معمر هو عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج، ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الوارث. عن عبد الوارث بن سعيد العنبري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أيوب. عن أيوب بن أبي تيمية السختياني مر ذكره. عن نافع عن ابن عمر. عن نافع عن ابن عمر مر ذكرهما. والشاهد الثاني. قال أبو داود رواه إسماعيل بن إبراهيم. إسماعيل بن إبراهيم بن علية وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أيوب عن نافع عن عمر. عن أيوب عن نافع وقد مر ذكرهما عن عمر قال قال عمر وهو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه. السنة الثاني أن هذا قول عمر لو تركنا هذا الباب. أين. قال رحمه الله تعالى باب السعي إلى الصلاة. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول